وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قرأنا في الدعاء ولسوف يعطي قرأنا في الدعاء ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء فحاشا يا رسول الله فحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يؤدب أو يساء يا رب يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وأمدتي في كل حين عيني نوما فإني لا الله رضينا للحسين كذا أقول الله الله وحيدر ثم زين العابدين الله الله محببة إلى الهادي نبي